بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات المباركات من سورة الزمر من الآية 19 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقي تقدر أن تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك، لا يهديه أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. وهذه قضية كبيرة من مسائل القضاء والقدر، وهي أن الإضلال والهدى بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته وعدله، فهو سبحانه وتعالى الحكيم، فلا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلال. وهذه المسألة العظيمة ضاقت عنها عقول بعض أهل البدع، فرأوا أنه ليس من العدل أن يضل بعض الناس ويهدي بعض الناس، وهذا الظن في غير موقعه، وهو استدراك على حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه شبه من اعتراض إبليس على الله سبحانه وتعالى لما أمره بالسجود لآدم، وآدم مخلوق من تراب، فيرى أنه أفضل من آدم، وأن هذا الأمر في غير موضعه، والأصل في العبد أن يوقن يقينا جازما بحكمة الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأنه لا يضل إلا من استحق الضلال، ولا يهدي إلا من استحق الهدى. وأما كيف فرق بين هذا وهذا، فهذا سر الله في خلقه، وهذا مما يدخل في معنى الحديث الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد بهذا إذا ذكر سر الله في خلقه الذي لا تدركونه فأمسكوا. لماذا هذا فقير وهذا غني وهذا صحيح وهذا مريض وهذا ضال وهذا مهتدي؟ هذا سر الله في خلقه. فعند البحث في هذه المسائل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وهذه الفرقة التي عرضت أحكام الله عز وجل على عقولها وسموا أنفسهم أهل العدل، ويظنون أن إثبات القدر يعارض العدل، فصاروا ينكرونه ويسمون أنفسهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الضلال، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا لما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هل عرف الله أهل الجنة من أهل النار، وهل كتب فلان مكتوب من أهل النار وفلان مكتوب من أهل الجنة، فقال نعم، فقالوا ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت مكلف بالعمل ولست بمكلف بأن تعرف كل أسرار حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من كتبه الله من أهل النار فلا ينقذه أحد، لا الرسول ولا غيره. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني لا تستطيع، لا أنت ولا غيرك، أن تنقذ من كتب الله عز وجل أنه من أهل النار. وهذا أيضا يعني يبين للذين يتعلقون بالأنبياء والرسل والملائكة بأن هؤلاء لا يستطيعون أن ينقذوا أحدا كتب الله عليه النار، وأنهم عبيد تحت حكم الله عز وجل، فلا ينقذون أحد. إذا كان الرسول لا يستطيع أن ينقذ أحد من كتب الله أنه من أهل النار، فما دون الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أولى بذلك. وعلى المسلم أن يسلم بالقضاء والقدر ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى. ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور الشاهقة، فقال سبحانه وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وهذه قال طباق فوق طباق، غرف من فوقها غرف مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. وذكر هنا ابن كثير ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ورواه الترمذي وقال عنه الترمذي حسن غريب. وأيضا روى ما ذكره الإمام أحمد بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. تابع الصيام يعني المسنون، وإلا فإن أفضل الصيام هو صيام داود يوم بعد يوم. وتابع الصيام وصلى والناس نيام. ومع وجود هذه الآثار قال محقق هذا الكتاب هذه الأسانيد مع بعض، قال عن الحديث أنه حسن لغيره، يعني هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض، وفي هذا ترغيب لقيام الليل وإطعام الطعام ومتابعة الصيام والصلاة والناس نيام، فإنها داب الصالحين، يعني الصلاة في الليل

قال وهو حديث صحيح بطرق. وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي يمنحه الله عز وجل للمسلمين في الجنة، لكن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. والناس في هذا الزمن حصل عندهم جهل عظيم حتى في المسلمات، يعني المسلم عند المسلمين أن الجنة لا يدخلها إلا مسلم، وأن أهل الشرك لا يدخلونها البتة. لكن مع الإعلام المعاصر المنحرف أكثره تجد أن بعض الناس إذا وقع حدث على بعض النصارى أو نحو ذلك تجد الذين يعزونهم يقولون نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، فسيح جناته وهو نصراني يعبد الصليب، يقولون ويعزونهم كما يعزون المسلم ويقولون أحسن الله عزاكم وغفر لميتكم. وهذا لولا غربة الدين ما تقال هذا، فكيف إذا كان يبث في وسائل إعلامية يسمعها ملايين البشر، فتجدهم يترحمون عليهم وهذا جهل عظيم أن تظن أن الكفار من أهل الجنة أو أنهم سوف يدخلون الجنة. ولم يوجد هذا المذهب الخبيث إلا عند ملاحدة الصوفية الذين يرون الأديان كلها طرائق إلى الله عز وجل، فعندهم اليهودية طريق إلى الله والنصرانية طريق إلى الله والبوذية طريق إلى الله، كلها يرونها لا فرق، يرون كلها لا فرق، ومع أن كل الطرائق باطلة إلا طريقة الإسلام، كل الطرائق باطلة لا خير فيها إلا طريقة الإسلام. وهذا جهل عظيم يقع فيه كثير من الناس. ولو تأملتم لمتات الأحداث الكبيرة على المشركين وتأملتم الذين يعزونهم والذين يدعون لموتاهم لرأيت أن هذا الجهل متمثل عند الذين ينشرون في وسائل إعلامية، ليس عند شخص، لا، ولا تجد من ينكر عليه. العجيب لا تجد من ينكر على الناس هؤلاء، الناس كأنهم ما عاد يفرقون بين التوحيد والشرك، ما كأنهم لا يفرقون بين التوحيد والشرك. والله أن هذا أمر مما يحز في النفس، أن الناس ما عاد يعرفون المسلمات وأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فهذا النعيم العظيم الذي ذكره الله عز وجل هو لأهل الإيمان والإسلام وليس للمنافقين، لأنه قد ثبت أنهم في الدرك الأسفل من النار، وليس لأهل الكتاب لأنهم قطعا كفار، والله ذكر أنهم كفار. يقول بعضهم طيب هؤلاء نصارى وهؤلاء يهود، طيب نصارى لكنهم على دين محرف، يعبدون ثلاثة، يعبدون الصليب، يقولون عن عيسى إنه ابن الله، والسبب في ذلك هو أن مسائل الدين ما عاد هي اهتمام عند كثير من الناس، ولا تجد أحد يستنكر هذا الشرك الصراح. ألم ترون الآن بعض الدبابات التي تشارك في الحروب في العراق مكتوب عليها علم كبير يا حسين، علم كبير يا حسين، علم أمام الناس جميعا، سبحان الله، من الذي يرضى أن يسير تحت راية الشرك؟ شرك تستغيث بالله من دون تستغيث بالبشر من دون الله، وتبرزها في وسائل الإعلام وتبرزها بعلم كبير. فالناس ما عاد، ولا تجد المسلمين يقولون لهم كفوا عن هذا الشرك، كيف تروجون للشرك؟ يعني الآن لو رأيت أحد يروج للزنا أو يروج لشرب الخمر أو نحو ذلك استنكره الناس. فكيف من يروج للشرك الصراح الاستغاثة بالبشر من دون الله عز وجل، أو يروج بأن أهل الكتاب من أهل الجنة وأنه يسأل الله أن يسكنهم في فسيح جناته؟ فهذا كله من الجهل الكبير بمسلمات الدين، لأنه ما عاد الناس تهتم كثيرا بهذه المسلمات. المشكلة إذا كانت وسائل الإعلام التي تنشر على الملايين تتبنى شيئا من ذلك وتنشره على الناس، وجهلة الناس ونحو ذلك يتلقون منها، فهو أمر عظيم أن الناس لا عاد يهتمون بمسلمات الدين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام الذين يدخلون هذه الجنات العظيمة الذي سمعتم في صفتها: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وزيادة على ذلك لا يخرج منه قاذورات، ما يأكله من طعام فإنه يخرج روائح زكية رشح كرشح المسك، ولا ينام في الجنة، ما في نوم، لأن النوم هو يحتاجه المتعب وهذا ليس بمتعب، فهو في نعيم مستمر دائما وأبدا. وهذا وعد الله عز وجل. ولهذا قال في نهاية هذه الآية: وعد الله لا يخلف الله الميعاد، يعني هذا سوف يتحقق للأنبياء والمرسلين ومن دخل الجنة من أهل الإيمان والإسلام، وكل أهل الإيمان موعودون بالجنة. الذي لا يدخلها ابتداء فإنه بعد أن يمحص فلا بد أن يدخل الجنة. ولهذا كما جاء في حديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني في النهاية الذي في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه سوف يكون مصيره إلى الجنة، لكنه قد يعذب سنين طويلة على ذنوبه ومعاصيه ونحو ذلك، أو يغفر الله له ابتداء، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن النهاية أن أهل الإيمان مصيرهم في هذه الجنات. والناس في الجنة يتفاوتون كما سمعتم، فبعضهم في الغرف العاليات وبعضهم دون من ذلك، لكن الذي آخر واحد يدخل الجنة آخر واحد له مثل الدنيا 10 مرات، يعني فضل الله عز وجل لا يحده أحد. وذكر في نفس هذا الحديث 3 لا ترد دعوتهم، فذكر الإمام العادل، الإمام الذي يتولى على المسلمين ويعدل بينهم، فإن هذا يعينه الله عز وجل ما دام ما ترد دعوته، لأنه مع أنه رئيس وإمام ومقدم ومع هذا يراقب الله عز وجل ويعدل بينهم. فهذا الإمام إذا كان عادل فدعوته لا ترد، وهذا عون من الله عز وجل له. وإن كان خائن والعياذ بالله فعقوبته أشد. ولهذا جاء الوعيد الشديد على الملك الكذاب وعلى من يخون رعيته ونحو ذلك، لأنه ليس في حاجة للكذب أصلا، يعني ظروفه لا تستدعي أن يكذب أصلا ما دام أن السلطة بيده، فهو إن عدل حصل على أجر عظيم، وإن انحرف والعياذ بالله حصل على عقوبة عظيمة. ولهذا جعل من الذين لا ترد دعوتهم إذا عدل فيما ولاه الله تبارك وتعالى عليه. والصائم حتى يفطر، هذا المتلبس بعبادة فهو قريب، لأن القلب يكون قريب من الله عز وجل في حال الطاعة. كل ما كان العبد متلبس بطاعة فهو قريب من الله عز وجل، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو في السجود، فإنه قمن أن يستجاب لكم، أكثر فيه من السجود، لأنك في غاية الخضوع لله عز وجل. فإن كنت صائم فأنت متلبس بطاعة، فحري أن يستجاب لك، لأننا في حالات تمر على العبد قلبه منكسر قريب من الله سبحانه وتعالى، وفيه أوقات فاضلة. فهذا من من من من المواطن التي تستجاب فيها الدعاء أن تكون متلبس بطاعة. ولهذا انظروا إلى دعاء المحرم لما يقف في عرفة، كيف منزلة هذا الدعاء. انظروا إلى دعاء الحاج والمعتمر، انظروا إلى دعاء من يكون بار بوالديه، انظروا إلى دعاء من يكون يجاهد في سبيل الله عز وجل. ففي حالات يكون العبد قريب من الله سبحانه وتعالى عندما يتلبس بطاعة، أو يكون قلبه منكسر أمام الله عز وجل، لأن الدعاء تعتريه حالات تؤثر فيه، تعتريه حالات تؤثر فيه. لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر. ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، لأن المظلوم أيضا لجأ إلى من؟ لجأ إلى القوي العزيز، فهو الذي ينتصر له. فهذا عرف الناصر الحقيقي، عرف الله سبحانه وتعالى، فهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه أيضا مظلوم، والله عز وجل يكره الظلم. فهذا يعني المظلوم دعوته مستجابة، ولهذا قال: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والله عز وجل قادر على أن ينصره في الحال، لكن أحيانا تكون من حكمة الله عز وجل أن يتأخر النصر لحكم عظيمة، مثل ما مر معنا في القضاء والقدر. يعني أحيانا يكون إنسان مظلوم لكن الله عز وجل يؤخر إجابة دعوته، أحيانا يكون مكروه يؤخر الله عز وجل إجابة دعوته، أحيانا يكون مريض يؤخر الله عز وجل معافاته لحكم عظيمة، منها تصفية قلبه هو نفسه، منها زيادة أجره، منها عقوبة لشخص آخر، فإن هذا الذي يستمر في الظلم عقوبة له، الظلم بعد الظلم. ولهذا لا تستغربون إذا رأينا أن بعض الأنبياء طال عليه البلاء وهو نبي، وبعض الصالحين طال عليه البلاء، وبعضهم يدعو ويتأخر الجواب، لكن العاقبة والنهاية له: لأنصرنك ولو بعد حين. قال: وأما قوله تجري من تحتها الأنهار، أي تسلك الأنهار من خلال ذلك، وهذا غاية في الجمال أن تكون هذه المساكن والأنهار تتخللها. كما يشاءون وأين أرادوا. وعد الله يعني هذا الذي ذكرنا، وعد الله، وعد الله عباده، وعد الله عباده المؤمنين، لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله الميعاد. فما وعد الله عز وجل من شيء فهو خبر، والله صادق لا يتخلف خبره، ما وعد من شيء فهو صادق، بس يتحقق فيك أنت ما شرط هذا الوعد، إذا تحقق فيك فوعد الله حاصل لا محالة. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ وهذا يعني برهان على قدرة الله عز وجل ماثل للناس. ولهذا لما يحذرهم من المعبودات من دون الله عز وجل يبين لهم هل يستطيعون إنزال الغيث؟ هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث؟ فهذا من قدرة الله عز وجل التي لا يشاركه فيها أحد، هو سبحانه وتعالى الذي ينزل الماء من السماء ويسوقه إلى ما يشاء من الأراضي. وهذا يدل على أن الماء الذي في الأرض أصله من السماء، لأن الماء الذي في الأرض يأتي من السماء ثم تختزنه الأرض فيبقى في مخازن فيها ومجاري يجري فيها، ودائما تنزل الأمطار تغذي هذه المخازن التي في الأرض، لأنه نص على أن المطر ينزل من السماء على الأرض ويسلكه فيها ينابيع. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، نباتات وزروع عظيمة مختلفة، هذا نخل، هذا زيتون، هذا فواكه، إلى غير ذلك مما ترون من اختلاف الثمرات. وهذا أيضا من قدرة الله عز وجل، الماء واحد والطين واحد والثمرات مختلفة، كما أن البشر يختلفون من رجل وامرأة، وتجد هذا أحمر وهذا أسود وهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير، فهذه قدرة الله عز وجل، فتختلف ألوانهم وتختلف لغاتهم، هذا له لغة وهذا له لغة وهذا له لغة، وكذلك النباتات هي مختلفة. وهذا من عظيم قدرة الله عز وجل، مع أن الماء واحد النازل من السماء والطين واحد لكنها تختلف، فهل يستمر على حالة واحدة يبقى دائما أخضر مزمر أم تعتريه حالة أخرى؟ ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني يبدأ التحول من هذا الخضار والنضرة إلى الاصفرار، ثم يجعله حطاما، يرجع حطب يتكسر بعد ذلك. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للحياة الدنيا ولحياة كل إنسان، فهو يبدأ شابا غضا طريا ثم يشتد عوده ثم يبدأ في الاصفرار حتى ينكسر. وكل الدنيا كذلك، كل الدنيا تبدأ بهذا الشكل ثم تنتهي كذلك، لكن من الذي يتذكر؟ صاحب القلب الحي الذي يعتبر. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. العجيب أنه ذكر هنا عن ابن عباس في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره، يعني العروق التي في الأرض أحيانا تغير طعم الماء العذب الذي نزل من السماء. فذلك قوله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض، فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده، من سره أن يعود الملح عذبا فليصعده، يعني يجعله يطلع إلى السماء. وأصحاب الآن تحلية المياه كيف يصنعون؟ يعني لما يغلى ماء البحر ثم يصعد البخار ثم يتكثف تذهب منها الملوحة، لأن الذي ينزل من السماء ينزل عذب. وهذا في زمن ابن عباس يقول من أراد أن تذهب، معنى ذلك أن عندهم تجارب على هذا، فيقول من أراد أن تزول الملوحة من الماء فليصعده، ولا تصعده إلا أن تشعل النار عليه حتى يرتفع البخار ثم تكثف هذا الماء فتزول منه الملوحة. وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء، وهم أخذوا هذا من النص هنا. وقال سعيد بن جبير أصله من الثلج، يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها. قال ثم يجعله حطاما، قال ثم يعود يابسا يتحطم، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نظرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا، وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما، كما قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والقلوب القاسية هي التي لا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر بعد هذه الآية قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، بخلاف القاسية قلوبهم فإنها لا تلين ولا تخشع إذا سمعت ذكر الله عز وجل. وهذا الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث هو كلام الله، كما كان يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه خير الهدي هدي خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة بدعة، فخير الكلام هو كلام الله وأحسن الحديث هو كلام الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا، متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في البلاغة وفي البلاغة وفي الحكمة وفي الفصاحة، فهو يشبه بعضه ويصدق بعضه بعضا، فهو كله يشبه بعضه بعضا وليس في المعاني، فكل آية لها في آيات كلها، لكن في البلاغة والفصاحة وتصديق بعض لبعض. ولهذا العلماء لما يتكلمون عن المتشابه والمحكم يقولون المحكم المتشابه ينقسم إلى قسمين: إحكام عام وتشابه عام. وبهذا المعنى فالقرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا وكله محكم. وأما ما جاء في الآية الأخرى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهذه تختلف. فالمراد أن المحكم الواضح البين الفصل، والمتشابه الذي لا يظهر معناه إلا بضمه إلى غيره فيختلف عن هذا. فهنا ذكر الله عز وجل عن القرآن أنه كل الكتاب متشابه، وذكر أنه مثاني، ذكر أنه مثاني، والمثاني هو الذي يكرر، يعني في مسائل كثيرة يكررها الله عز وجل لترسخ في أذهان الناس. انظروا كم يكرر الله عز وجل من ذكر أسماءه، كم يكرر من ذكر صفاته، كم يكرر من ذكر قصص الأنبياء، كم يكرر من مسائل كثيرة جدا لترسخ في أذهان الناس. فمعنى ذلك أنه يثنيها مثاني، يثني هذه المعاني العظيمة لترسخ في أذهان الناس، فهذا معنى مثاني. لكن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والقشعريرة التي تعتري الإنسان عند سماع كلام الله عز وجل، هذا دلالة على التأثر، أنه تأثر به وأنه صدقه. فإن كان القلب فيه قسوة فهو لا يتأثر، إن كان القلب فيه قسوة فهو لا يتأثر. ولذلك يفرق العلماء بين حالتين تعتري الناس السامعين لكلام الله عز وجل. الحالة الأولى هي أن تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله وأن يبكون تأثرا. الحالة الثانية تسمى صعق، بحيث يغشى عليه، يسمع آية فيسقط مغشيا عليه، وهذه لم تحدث عند الصحابة، يعني ما عرف أن صحابي سقط من سماع آية، لكن يبكون نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبكي ويسمعون لصدره أزيز من الآيات. وأما يعني في بعض الزهاد المتأخرين كان يصعق، ولذلك تقرؤون في بعض سيرهم أنه نقل إلى بيته محمولا أو نحو ذلك من الأشياء. وهذا يعني بعض العلماء يقول هذا الصعق يأتيهم من الشيطان، فإن هذا ليس هو الخشوع السني الصحيح، وإنما الشيطان يفعل به ذلك. وبعضهم يقول أن قلوبهم كان فيها ضعف للواردات التي ترد فلا يتحملون المعاني العظيمة، وهذا اعتذار من يعتذر عنهم أن من يصعق أنه مغلوب على أمره، وأنه لما يأتيه وارد عظيم على قلبه فلا يتحمله فيسقط. لكن ما في طريقة، ليس هناك أخشى لله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ليس هناك أخشى من البشر لله من الصحابة بعد الأنبياء من الصحابة، ولم يعرف عنهم هذا الصعق، وإنما يعرف عنهم الخشية والبكاء من خشية الله عز وجل. ولهذا قال مجاهد يعني القرآن كله متشابه مثاني، وقال قتادة الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف، وقال الضحاك مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. وقال عكرمة والحسن ثنى الله به القضاء. قال زاد الحسن تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها، وكل المعاني متقاربة. ولهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثاني مردد، ردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة. وقال ابن عباس مثاني قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض، يرد يعني يشير إليه يذكر به، ما هو يرد ينفيه. نعم. وقال يروى عن سفيان بن عيينة في قوله تعالى متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا، فهذا من المثاني كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني ذكر حال الأبرار ثم ثنى بذكر الفجار فهذا معنى مثاني. وكقوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين إلى أن قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ومثل قول تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ثم قال هذا وإن للطاغين لشر مآب ونحو هذا من السياقات، فهذا كله من المثاني. وأما قوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، قال هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه، أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات، يعني هو يبين حال الصالحين وحال الفساق، فإن حال الصالحين هو سماع الآيات وهذا التي تؤثر في نفوسهم، وأما الفساق فهم على النغمات من أصوات القينات. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، في المسألة الأولى أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات، يدخل فيها صنفان من الناس، صنف من يستمع النغمات من القينات وهذا الغناء يسمع الطرب، الصنف الثاني الذين يجعلون تعبدهم نغمات بمعنى أناشيد ملحنة كأنها طرب ويحطون لها مؤثرات صوتية ونحو ذلك، وهذا تسمعونه فيما يسمى بالمدائح النبوية وبعد ذلك، وهذا ما عرف شيء يعني حصلت بدعة قديمة يسمونها التغيير، وهو أن بعض النفوس ملت سماع القرآن والعياذ بالله فصاروا يسمعون أدعية وأذكار ملحنة على صوت الأغاني، لاحظتم كيف؟ فترى مثلا لما يدعو الله يتغنى، وكم سمعت كثير لما يدعو الله عز وجل كأنه يغني، والدعاء يحتاج إلى خشوع وإلى ابتهال. أما هذا على المقامات، مرة يرفع صوته ومرة ينزله ومرة، أو يشتغل، تجد بعض مثلا الشباب يعجبهم الأناشيد فيسمونها أناشيد إسلامية، فلا يستمع للقرآن ولا يرق قلبه عند سماع القرآن، لكن هذه الأناشيد تطربه. ما السبب أنها تطربه؟ لأن فيها نغمات، فيها نوع نغمات، وفي العصور المتأخرة الآن يحدثون لها مؤثرات كأنها يعني اللي ما يدقق يظن موسيقى، الذي لا يدقق فيها يسمى كأنها موسيقى. وهذا التغبير حدث قديما، حتى أن الشافعي رضي الله عنه تكلم عنه وقال أحدثه الزنادقة، يريد أن هؤلاء يتعبدون إلى الله بالأصوات الملحنة. وممكن سمعتم بعض الأدعية الآن التي ابتدعها بعض الناس لما يدعو ويكرر الله الله الله الله الله الله، أو يكرر هو هو هو هو هو هو، وأحيانا يرقصون معه ويترنحون ويصفقون. هل هذا اقشعرت جلودهم لذكر الله؟ هل استعاذوا عن هذا بالقرآن الكريم؟ فتجد يجلس ساعتين ثلاث ساعات وهو يكرر بهذه العبارات الله الله الله الله، حتى بعبارة طيب الله إيش؟ ما يأتي بجملة مفيدة، ما يقول الله عزيز كريم، الله حكيم، الله عليم، لا، بس يكرر لفظ الله سبحانه وتعالى. فمن أين هذا؟ أليس العبادة تؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أين لك هذا؟ وإنما هي أشياء استحسنته وسهل عليهم وأشغلهم الشيطان به عن سماع القرآن. ولهذا لا يجوز أن يتعبد الإنسان لله بالرقص، يرقص ويظن أن يتعبد لله عز وجل، تجد يرقص ويغني ويقول حنا في مجلس ذكر. مجلس ذكر؟ قال إيه، وانت انظر الكلمات، حنا نذكر الله نثني على الله. طيب أنت تستهزئ بهذا، أنت تدعو الله عز وجل بهذا الطريقة؟ يعني أنت ممكن أن تثني على الله عز وجل، ولا بأس من أن تثني على الله بقصائدك، لكن لا تجعل أن هذا ديدنك ويصرفك عن القرآن. وإلا إذا كنت تريد أن تذكر شيء تثني على الله عز وجل في قصيدة أو نحو ذلك، فلا حرج أن تثني على الله عز وجل أو تثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في قصيدة، لا حرج، بشرط لا تقول إلا حق، لكن لا تبدأ تلحنها كما كألحان الأغاني، ولا تبقى هذه ديدنك دائما تصرفك عن دين الله عز وجل. ولهذا ذكر في هذا الصنف أن من هؤلاء قال سماع هؤلاء، يعني سماع الصحابة ومن سار على منهجهم، هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك هو نغمات الأبيات. الثانية أو الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني هؤلاء المؤمنون حقا، والذين ما تتحقق فيهم من هذه فهو على قدر إيمانهم. فلنعرف أنفسنا على الحقيقة، يعني حنا مثل هؤلاء، فإن لم نكن فنعرف أن السبب من عندنا، وأن إيماننا يحتاج إلى تقوية وإلى صقل وإلى تهذيب حتى نصل إلى مستوى عالي جدا. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لا يتدبرون ولا يفهمون ولا يخشعون، كأن الإنسان كأنه أصم أعمى، فإن الأصم الأعمى لا يستفيد من الكلام الذي يسمعه. قال أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسوله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، ولم يكونوا يتصارخون. هذا كلام ابن كثير، لأن ابن كثير متأخر فكان في زمنه أناس يتصارخون. قال ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، أي هذه صفة من هداه، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله. ثم قال سبحانه وتعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ويفزع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كمن يأتي آمنا يوم القيامة، يعني الذي تحرقه النار بوجهه يوم القيامة ويفزع قلبه، هل هذا يستوي هو ومن يأتي آمنا يوم القيامة؟ كما قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، وكما قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وكما قال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر، يعني ذكر النوع لأن الآخر يتضح من المقال. وقوله كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا بما أنزل بهم من العذاب والنكال. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.